فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان بيت أهل الزوجة في بلد مسافة قصر، ومدة بقائها مدة قصر، سؤاله: الزوجة هل هي تبع لزوجها فتقصر، أو تبع لأهلها فتتم؟ تبع لزوجها، إذا كان زوجها انتقل بها هي تبع لزوجها، إذا ذهبت إلى أهلها فهي مسافرة. نعم.